السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك، تعليق على شرح زاد السالك الشيخ محمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي في آخر ما وقفنا عنده تكلمنا عن شرح الأبيات بقوله الناظم رحمه الله: ممنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لك الآية أو حرزا حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، وذاتك الحيض لهذا فمنع، وطأها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتداء في اعتداد أو طلاق جددة عليه بالرجعة جبرا يقضى، واسقط صلاتها وصوما يقضى. وشرحنا هذه الأبيات، وبقي في آخر ما بقي من كتاب الطهارة ولله الحمد والمنة إكمال أو المرور على شرح الشارح والتعليق عليه. قال رحمه الله: قوله ويمنع المحدث سواء الحدث الأصغر أو الأكبر، أن مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر وجملة أن يطوف بمحل نصب مفعول ثاني ليمنع، والتقدير ويمنع الحدث المحدث طوافا وصلاة ومس مصحف، أي المصحف الجامع للقرآن، وحمله وإن بعلاقة، يعني وإن بشيء، وبعضهم يقول بعلاقة يعني شيء يحمل به، وهذه فيها خلاف، بعض العلماء يمنعها وبعض العلماء يجيزها، حتى ممن من الجمهور الذين يشترطون أو يعني يوجبون التطهر قبل مس المصحف. طيب، وقد جمع خليل ما يمنع الحدث فقال: ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف، وإن بقضيب وحمله، وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت، وإن على كافر لا درهم أو تفسير ولوح لمعلم ومتعلم، وإن حائضا إلى آخره. قال الشارح: ثم شرع يتكلم على موانع الحدث الأكبر فقط، إن أشياء يمنعها الحدث الأكبر ولا يمنعها الحدث الأصغر، بمعنى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يفعلها، ولا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يفعلها. وموانع الحيض يعني ممنوعاتي يعني أقصد. فقال: ويمنع المسجد، أي ويمنع من دخول المسجد من عليه حدث أكبر وهو ذو الجناب. مالكية يمنع الدخول مطلقا، حتى المرور لا يجوز، والأرجح أن المرور جائز. قال نعم، قال في شرح الزجلاوي أو كذا تواتي على خليل: ولو مسجد بيته، في قول مالك في الواضح، واضح هذا واحد من أمهات الكتب عند المالكية، لكن لها ليست في شهرة مدونة ونحوها، ومستأجر يرجع بعد مدة الإجارة، ومستأجر يرجع بعد مدة الإجارة حانوتا على ما في الطراز، يعني حتى لو لم يلزم أو لم يعني يؤبد إيقافه بل كان مؤقتا فكذلك. وخالف الأقفهسي في مسجد البيت فأجاز للجنب مكثه فيه ولسطحه ورحابه الداخلة فيه من الحرمة ما له، بخلاف الخارجة عن جداره المسمى بالفناء، ولهذا يعني في ساحات داخلية وخارجية، التي في الساحات الداخلية هذه تعتبر بحكم المسجد، خلاف الساحات الخارجية فيجوز. قال: ولذا جاز البيع فيه، قاله القاضي عياض ونحوه للآبي، وزاد فيه ومنع، هكذا قال الآبي، ولعل الآبي هذا متأخر جدا، لعله يقصد الأبي أو الأبي الذي هو شارح مسلم الأبي، لعله وزاد فيه ومنع الشيوخ من صلاة الفجر فيه واحتضان الجنازة لقربه من الجامع لا لأنه منه، ومنع الشيوخ يعني العلماء من صلاة الفجر فيه واحتضان الجنازة فيه لقربه من الجامع، يعني ليس هذا لأنه، لأن المالكية عندهم الجنازة لا تدخل المسجد، فيقول هذا كله في الساحات الخارجية إنما لقربها من الجامع ليس لأنها منه. فرع: إن لم يجد الجنب الماء إلا في جوف المسجد، يعني هذه إشكالية الآن، وجنب وما في ماء إلا في جوف المسجد، هل يدخل أو لا؟ بناء على مذهب المالكية من منع الدخول مطلقا. أما هناك من الجمهور من يقول المسجد إنما الممنوع على الجنب أن يمكث فيه، أما المرور فلا بأس، لقوله تعالى ولا تقربوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب، لكن بناء على المنع مطلقا من الدخول فكيف، ماذا يفعل؟ إن لم يجد الجنب الماء إلا في جوف المسجد من بئر أو ساقية تيمم ابتداء ودخل، لأن التيمم ينوب عن رفع الحدث مؤقتا عن الماء مثلا، ودخل قطع بذلك سند وتردد فيه المازري، وهذا في الحاضر الصحيح. وأما لأصحاب الأعذار لمرض أو سفر فيباح تيمم لدخوله، ظاهر قولها عندما يأتي مثل هذا الضمير عند المالكية يقصد به المدونة. وتيمم المريض والمسافرون لخوف الشمس، لخسوف الشمس والقمر، وكذا يتيمم الملتجئ للبيت فيه للمبيت فيه الملتجئ، نعم، أو كان بيته داخل المسجد. انتهى من سين، انتهى من بزخ اللي هو الزجلاوي على خليل باختصار. يعني طبعا حاضر الصحيح سبق أنهم يضيقون في أحكامه أكثر من المريض والمسافر، ولذلك يجيزون لهم التيمم للنفس استقلالا، فعلى هذا ما في إشكال كان التيمم للنفس. وأما الذي لا يجوز له إلا تبعا مثل حاضر الصحيح هو الذي في إشكال. طيب، قوله أو يقرأ القرآن، أي ويمنع أن يقرأ القرآن بحركة اللسان على ظاهر قلبه من غير مصحف ولا سرا ولو سرا إلا الحائض، هذا هو حائض عند الإمام مالك، لا تمنع قراءة القرآن خلافا لظاهر النظم سيأتي إن شاء الله. والكتابة، أي يمنع من كتابة القرآن، قول إلى لك الآية أي أو آيتين أو ثلاث، يعني الكاف هذه أدخلت ما أشبه الآية من القليل آيتين أو ثلاث، فإذا الجنب مثلا احتاج أن يستدل بآية أو يتعوذ بآية أو يرقي بآية قال لك يجوز باليسير لتعوذ أو نحوه، فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بالله أن يقرأ قل أوحي إلى آخر السورة، هي سورة الجن يعني. وسورة الجن على عدنا 28 آية، لا ما لا يتعوذ به. أما إذا كان مما لا يتعوذ به من القرآن نحو كذبت قوم لوط المرسلين سورة الشعراء، كما في علي الأجهوري وغيرهم، ونوقش بأن القرآن كله حصن شفاء ترضى عليه، القرآن كله قد يتحصن منه. قد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه كما في الدسوقي، يعني هذا قالوا لا يخص آيات دون آيات باعتبار أن القرآن كله مظن للتعوذ والحفظ وما إلى ذلك. أو حرزا حرز، أي مستور بساتر، قلنا هذه هي تميمة القرآن وهي جائزة عند كثير من فقهاء المذاهب، يقيه من وصول الأذى إليه من جلد أو غيره، قال لك هذا لا بأس أن يمس جلد الجنب، مثلا هذا جنب عليه تميم من القرآن، قال لك لا بأس إذا كان محروزا في جلد. قال لك والجزء للتعليم مطلقا أجيز، قال لك والمراد بالجزء ما يشمل الكل، يعني قال لك كذلك المصحف نفس الحكم، للتعليم يعني المتعلم والمعلم مطلقا سواء كان بالغا أو صبيا أجز. ثم قال وذاتك الحيض، لكن ما أدري يعني ماذا يقصد بهذا، هل هناك فرق بين المصحف والجزء أو لا يحرم. ثم قال وذاتك الحيض وأدخل الكاف النفساء، يعني وذات كالحيض أي ذات الحيض وما أشبهه من النفاس. إذن هذه الأحكام شاملة للحيض والنفساء، لهذا أي لما تقدم من دخول المسجد. وما قراءة القرآن خلافا لظاهر الناظم فإنه يجوز لها أن تقرأه عن ظهر قلب، وكذلك يمنع عليها ما تقدم منعه على المحدث وهو الطواف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت، والصلاة ومس المصحف فامنع وامنع وطأها. هناك الحيض يزيد أشياء يمنعها، لا يمنعها الجناب، لا تمنعها الجناب. فمثلا وطء المرأة الجنب لا مانع منه كالعود لجماعها مثلا، وأما الحيض فإنه يمنع الجماع. ولذلك قال وامنع وطأها على زوجها في الفرج وامنع عليه التمتع تحت إزاره، أي ما بين السرة والركبة قبل غسله. وقد سبق أن هذا مذهب مالك ومن وافقهم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا جائز، وإنما الممنوع الوطء في الفرج فقط، إلا إذا كان الإنسان لا يضبط نفسه ويخشى عليه ألا أن يتمادى حتى يقع في المحرم فلا يجوز. نسأل الله الحفظ والتوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني المعروف من حاله أنه كان يأمرها فتتزر. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له زوجات متعددات، إذا كانت هذه حائض اليوم فالأخرى تكون غير حائض. أما إذا كان مثلا إنسان يحتاج إلى ذلك لأنه يطول عليه، خاصة إذا كان له زوجة واحدة، قد ذكرنا أن كثيرا من العلماء يجوزون ذلك، ومن أخذ بالأحوط فقد احتاط دينه، ومن ترخص فله أصل بشرط أن يغلب على ظنه السلامة ولا يتمادى إلى المحرم. نسأل الله عز وجل عصمة والتوفيق من مثل هذا. قال وامنع عليه التمتع تحت إزار أي ما بين السرة والركبة قبل غسل، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيط وفي الموطأ. رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاه. قال شارحه الزرقاني بأعلاه استمتع بها إن شئت، وجعل المئزر قطعا للذريعة. وفي الصحيحين عن عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمر أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. استدل به الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على تحريم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها بوطئ وغيره، وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن، رجحه الطحاوي واختاره أصبغ ابن المنذر لحديث مسلم والترمذي وأبي داود عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل، يعني أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله ويسألونك عن المحيض الآية، فقال صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح، وسمي من السائلين ثابت ابن الدحداح، رواه البارودي. معرفة الصحابة، يعني هذا بيان للمبهم، وحملوا حديث عائشة وحديث الموطأ على الاستحباب جمعا بين الأدلة. إذا قلنا إن حديث الموطأ هذا يصح، إن كان مقصود به حديث عبد الله بن سعد الذي في سنة أبي داود ونفسه في الموطأ فهو حديث ضعف. طيب، قال وقال ابن دقيق العيد حديث عائشة يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد، لعله يقصد لا يقتضي، لأن الفعل مجرد لا يقتضي، يقتضي الكراهة فقط على أقصى تقدير، يعني قلنا أقصى. قال النووي أو حتى يعني أنه خلاف الأولى. قال النووي وهذا القول أرجح دليلا، يعني شافعي، مع أن النووي شافعي لأنه وافق الإمام أحمد في هذه المسألة. قال الحافظ ويدل على الجواز ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحيض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، يعني أن هذا يشعر بأن المباشرة كانت تحصل حتى في في في فيما بين السرة والركبة إلا الفرج. واستدل الطحاوي للجواز بأن لعله مكتوب لأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا، فأشبهت المباشرة فوقه، يعني ليست في حكم الجماع. انتهى. قوله وابتداء معطوف على والتمتع فيه اعتداد، هكذا فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف. الظرف هنا مقصود به يعني ما يشبه يشبهه، ما يشمل ما يشبهه، هو الجار والمجرور. أصلها ابتداء اعتداد فيه، هذا هو الأصل، وهذا جائز. قال نعم، قال هنا اعتداد مضاف إليه، وفصل بين المضاف مضاف إليه الجار والمجرور، وهو جائز لقول ابن مالك فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا وظرفا أجز ولم يعب فقط، الباقي هذا ليس بيتا. المستعان قوله أو ظرفا فهم منه جواز الفصل بالمجرور، إذ ذلك الظرف والمجرور من واد واحد، يعني المعروف أن شبه الجملة الظرف والجار والمجرور أحكامهما متشابهة، ولهذا يقول علماء النحو يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. هذه قاعدة مهمة في النحو، لأنه كثير من الأشياء لا تجوز إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرور. ومن ذلك قول الشاعر لأنت معتاد في الهيجة مصابرة، لأنت معتاد في الهيجة مصابرة أصلا بها كل من عاداك نيران. الشاهد في قوله معتاد مصابرة في الهيجة، هذا هو الأصل، هيجة الحرب. ففرق بين الإش بين الجار والمجرور بين المضاف المضاف إليه بالجار والمجرور وهو في الهيجة، والشاهد فيه حيث إنه فصل بين معتاد ومصابرة بالجار والمجرور وهو قوله في الهيجة. أي أيوة، ويحرم ابتداء العدة في الطلاق فيها أي الحيضة، فإذا طلقت في زمن الحيض يحرم عليها أن تبتدئ عدتها في ذلك الحيض. يعني هذا أصلا من خطاب الوضع، يعني ليس إليها، معناه أنه غير محسوب أصلا، بل الواجب عليها أن تبتدئ بعد طهرها منها، وأصلا هي بدأت ولا ما بدأت هذا هو الحكم عند الملك، يعني يقولون هذه الحيضة غير محسوبة. ولا تحل للأزواج إلا بعد رؤية الحيضة الثالثة، لأنهم يرون أن الأقراء هي الأطهار كما تقدم، فإذا انتهى الطهر الثالث ودخلت الحيضة حلت للأزواج غير الزوج المطلق. وأما بعض الأئمة كأبي حنيفة وأحمد وهو مذهب كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأحوط أنه لا ينتهي إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، بل وبعضهم يقول والاغتسال منها حتى تحل بعد ذلك الأزواج الآخرين. وتلغي وجوبا الحيض الذي طلقت فيه، وقد أشار البناني وبعضهم يضبطه بغير ذلك إلى ما في هذه من التكلف بقوله، قال بعض الشيوخ لا فائدة في التنصيص على هذا أصلا لأنه لا يتوهم بدءها منه حتى ينص على نفي. هذا هو كما قلنا، هذا من خطاب الوضع أصلا ليس من خطاب التكليف، والأمر ليس إليه. أو طلاقا جدد، أي يمنع على الزوج أن يطلق في حال دم الحيض والنفاس لتطويل العدة، يعني لأنه غير محسوب ستصير إيش في حيض غير محسوبة أيام ضائعة. وهذا اجتهاد، يعني العلماء اختلفوا لماذا حرم الطلاق في الحيض، فبعضهم قال لتطويل العدة، هذا القول المشهور عند كثير من العلماء، وهي علة استنباطية، ولكن قد يكون في إشارة إليها في حديث ابن عمر أنه قال هكذا العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وقرأ أطلقون في قبل عدة فطلقون في قبل عدتهن، وهذه قراءة طبعا شاذة لكن يستفاد منها في التفسير. طيب قال أو طلاقا جددا، أي أو يعني يمنع على الزوج أن يطلق في عدة من حيض النفاس لتطويل العدة، يعني بعدم حسب هذا، أو لكونها في تلك الحالة كالأجنبية منه. هذا أو هنا كانت لتنويع الخلاف، علل هذا أيضا بأن المرأة في الحيض تكون يعني أعصابها وطريقتها مختلفة، ثم يسهل على الزوج أن يطلقها باعتبار أنه لا ينتفع منها بما يجده في غير أيام حيضها من الجماع وكذا، فقد يسهل عليه طلاقها. أو لكونها في تلك الحالة كالأجنبية منه إلا إذا كانت حاملا فلا حرمة في طلاقها في الحيض. سيأتي الكلام على حكم الطلاق في الحيض في باب الطلاق إن شاء الله، وهذا بناء على أن الحامل تحيض، الذي هو هذا بناء على المذهب. وإما إذا قلنا بقول آخر أن الحامل لا تحيض، فالحامل يجوز طلاقها لأن عدتها، خاصة إذا قلنا أن العلة والحكمة تعلق بالعدة، فعدة الحامل واحدة وهي وضع ما في بطنها لا تختلف بحيض ولا طهر. هذا إذا قلنا أن الحامل تحيض، وإلا فالمرجح عند كثيرين أن الحيض أصلا لا تحيض. عليه بالرجعة جبرا يقضى، يعني إذا طلق في حال الحيض وكان الطلاق رجعيا غير بائن فإنه يجبر عليه بالارتجاع، يجبره الحاكم، فإن أبى هدده بالسجن، فإن أبى سجنه بالفعل ثم هدده بالضرب، فإن أبى ضربه بالفعل، فإن أبى ارتجع عليه، يعني قلت ارتجعتها لك. سبق أن المالكي عندهم ارتجاع الحائض المطلقة واجب، القاضي يجبره عليه فيهدده بالسجن، أبى يسجنه فعلا، أبى يهدده بالضرب، أبى يضربه فعلا، أبى يرتجعها له القاضي، قل له ارتجعتها لك، ما على كيفك ارتجع ما ذلك. وقلنا بعض العلماء قالوا هذا من باب الندب فقط، لكن المالكية وبعض العلماء حملوا على ظاهري على الوجوب، مره فليراجعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابن عمر. واسقط صلاتها، أي يحكم بسقوط الصلاة على المرأة في حال حيضها ونفاسها، ويسقط عليها القضاء عنها يعني كذلك، يعني إذا حاضت في وقت صلاة سقطت تلك الصلاة، لكن أما ما خرج وقته قبل الحيض فلا يسقط، بل يدخل ذمتها وعليها أن تقضيه بعد أن تطهر. فمثلا إذا كانت حائضا ففاتت عليها صلاة العصر وحاضت في وقت صلاة المغرب، صلاة المغرب هذه تسقط أن على الأصح، وهو مذهب المالكية. بعض العلماء طبعا قالوا إذا لم يخرج الوقت، حتى لو لم يخرج فإنها مدام الوقت دخل فالوجوب حصل وثبت في ذمتها تقضيه بعد أن تطهر. وهذا القول قال به بعض الأئمة من المذاهب الأربعة، لكن قول المالكية أرجح، وهم يقولون وأسقط المدركة عذر حصل كما تقدم أو كما سيأتي عفوا، فإذا حصل العذر قبل خروج الوقت تسقط هذه الصلاة وليس عليها القضاء، وهذا هو الأرجح، لأن هذا كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن من حاضت في وقت يلزمها أن تقضيه بعد ذلك، الله أعلم. أما التي خرجت قبل الحيض مثل العصر مثلا في المثال السابق فهذه يجب عليها أن تقضيها. طيب العام ما تستطيع أن تقضيها لأنها حيض، نقول لا بأس، دخلت ذمتها تقضيها بعد أن تطهر، وهذا واضح. طيب فهو يقصد القضاء للصلوات التي كانت وقتها كان في زمن الحيض، أما التي انقضى زمنها في زمن الطهر فهذا أمر آخر. وصوما يقضى، أي عليها قضاء الصوم بأمر جديد دون الصلاة، يعني كما قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بناء على أن قضاء لا يلزم إلا بالأمر الجديد، وهو بالأمر الجديد جاء كما قال صاحب مرق. قال والمعنى أن الصوم لا يصح منها في حال الحيض كالصلاة، ويختلف الصوم بوجوب القضاء عليها دون الصلاة. يعني ما الحكمة؟ بعض العلماء تلمس الحكمة تلمسا وإلا الأصل اتباع الأمر الشرعي، قالوا الصلاة تتكرر وتكثر فيشق قضاؤها، لو قيل لا يقضي صلاة مثلا خمسة أو ستة أيام لشق عليه، خلاف الصوم في السنة كلها مرة واحدة ستة أيام أو كذا لا يشق. ولما فرغ من الكلام على الطهارة الصغرى والكبرى وما يتعلق بها وجميع ما ينوب عنها من التيمم والمسح على الخفين والجبيرة، انتقل يتكلم عن المقصود الأهم وهو الصلاة، فما تقدم وسيلة لها وهي المقصود وبدأ بأوقاتها لأنها سبب وجوبها يلزم من عدم دخولها عدم وجوب الصلاة ومن دخولها وجوب الصلاة، فقال باب أوقات الصلاة، وهذا هو الباب الذي سنتناوله إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.